الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب المناسك: باب الدفع من عرفة. باب الدفع من عرفة. عرفة ومن قبل مضينا الحمد لله أنه يذهب الإنسان إلى عرفة صباح التاسع، ومتى يندفع من هناك ومتى يخرج. قال: حدثنا علي بن محمد وهو الطنافسي، وعمر بن عبد الله وهو بن حنش ثقة، قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع عن عرفة؟ هكذا حين دفع عن عرفة. قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نس. العنق هو يعني قصير سيرا، يعني ايش يعني قصير عنقا. اي نعم، فالعنق هو سير فيه سرعة لكنه ليس سريعا جدا، معتدل سرعة سريعة، ليست سرعة سريعة جدا، إنما هو يكون في مشيا وسطا وليس بالهوينة. نعم، كان يسير لنا فإذا وجد فجوة أي فراغا نص. قال وكيع: يعني فوق العناق، والنص فوق العناق يعني يكون تحريك الدابة حتى تسرع أكثر في مكان الفجوة. وهذا يدل على هذا الحديث: إذا أدخل في باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وتعليمهم التؤدة وعدم إيذاء الناس، فينبغي أن يكون هذا هو. إذا كان زحاما، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان يكون. وأولا، لماذا سألوا أسامة بن زيد؟ لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان استردف، جعله رديفا من دفعه من عرفة إلى مزدلفة. ولما خرج من مزدلفة، من الذي كان رديفه؟ فضل بن العباس رضي الله عنه، الذي وصل إلى الجمرة وكان ينظر إلى آخره. فإذا سألوا عن أسامة بن زيد لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم رديفا له، فهو يعرف كل صغيرة وكبيرة من حركات المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. وهذا في الحقيقة يعني ينبغي هكذا أن يكون. وهناك رأينا في الحقيقة بعض الناس الله يهديهم، أيام كان الزحام شديد وهم يضربون البوري ويخوفون الناس، عامة الحجاج الذين يمشون على حافة الشارع على أقدامهم، فكانوا يرعبونهم، وهذا وارد في الحقيقة. نعم، وأيضا أنه إذا كان حتى السيارات إذا كان زحام الناس، فينبغي أن تكون هي سيرها ليس سريعا جدا، لكنه لاستفادة الطريق، لاستفادة الوقت في الطريق، إذا وجد فراغا فلا يمشي يعني مشيا خفيفا، بل يمشي مشيا سريعا. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله أيضا عن مالك عن هشام بن عروة، وكذلك من طرق أخرى هو مسلم، حماد بن زيد ويحيى القطان كلها عن هشام بن عروة. قال: حدثنا محمد بن يحيى الزهلي، قال: حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قريش أنا عائشة رضي الله عنها قالت قريش نحن قواتن البيت، نحن قواتن البيت، قواتن أو قطان، قاتن جمعه جمع مذكر، قاتنون أو قطان، والقاتنة الذي يظهر أنه يعني هذه صيغة صيغة الأنثى، نعم، فيكون نحن قواتن البيت لا نجاوز الحرم، هو الذي جاء في نحن الحمص، الحمص أي هم متشددون في عقيدتهم ومتشددون في يعني فيما يرون أنهم أهل الحرم، وكانوا لا يخرجون من الحرم والناس يذهبون الحجاج، وكان هذا الحج متوارثا من زمن إسماعيل إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام وأولاده إلى آخره، فغيروا ما غيروا فيها من جملة ما غيروا أنهم ما كانوا يخرجون إلى خارج الحرم في الحج، ما كانوا يخرجون محرمين خارج حدود الحرم، ومعلوم أن عرفات خارج حدود الحرم، حدود الحرم ثم وادي نمرة ثم بعد ذلك عرفات، ولذلك كانوا يقولون نحن لا نخرج من الحرم. هذا جاء فيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، روى البيهقي في معرفة السنن والآثار عن الشافعي رحمه الله بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم قال ذهبت أطلب بعيرا لي يوم عرفة، أطلب بعيرا لي يوم عرفة، فخرجت، يعني كأنه ما خرج إلا لبحث، والله أعلم قد لا يكون حاجا أو يكون قد ند منه بعير، فيكون لأنه مطعم ابن عدي وهو من قريش، فذهبت أطلب بعيرا لي يوم عرفة، فخرجت، نعم، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة مع الناس، يعني عامة الناس، فقلت ما لهذا الأحمس، في بعض الروايات إن هذا من الحمص، إن هذا من الحمص، فما له خرج من الحرم، يعني بالحمص قريشا، وكانت قريشا هكذا في رواية، وكانت قريش تقف بالمزدلفة وتقول نحن الحمص لا نجاوز الحرم. كذلك جاءت هذه الرواية عن جبير بن مطعم عند البيهقي أيضا في السنن الكبرى، هو في سنن الشافعي أيضا من طريق عمرو بن دينار محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم، فهم يقولون نحن قطان، أي نحن السكان الحرم، قواتن إذا قلنا أنه جمع مؤنث، لأن نعم سواحب والسواحبات قواتنات، فيكون بتأويل القبائل، بارك الله فيكم، نحن قبائل قاتنين للبيت أو ساكنين ومجاورين للبيت، لا نجاوز الحرم، فقال الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أخرجوا كلكم إن كنتم تريدون الدين الخالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من غير ما يكون هناك بدع محدثة من أي أحد في دين الله، فأفيضوا أي ارجعوا من حيث، اذهبوا إلى حيث يذهب الناس ثم ارجعوا من هناك الذي يكون الناس عامة يخرجون. وهذا إذن فيه دليل والله أعلم على ما اصطلحوا عليه من نخوة بأنهم أفضل الناس أو شيء من هذا النوع، فهذا لا شك إن الجاه إن الله قد أذهب عنهم عبية الجاهلية، هم معبون بالجاهلية، فأخرج الله تبارك وتعالى عنهم بدينه، فما يجوز لأحد أي حج لله على سنة رسول الله إلا أن يذهب إلى عرفات. باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة، باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن إبراهيم، هو إبراهيم بن أبي أياش الأزدي، ثقة أن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشعب الذي ينزل عنده الأمراء نزل صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ قلت أسامة بن زيد يقول الصلاة يا رسول الله لأن بعد المغرب على ما هو معروف عامة الأيام أنه تكون صلاة المغرب فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قطعا بعد غروب الشمس من عرفات فجاء وقت الصلاة فقال الصلاة يعني أذكرك الصلاة أو نصلي الصلاة يا رسول الله منسوبا قال الصلاة أمامك يعني اليوم في الحقيقة الإنسان الذي يخرج على السنة من العرفات ويقدر أن يخرج فلا حق ولا استقامة أن يصلي المغرب في الطريق ويقول إن المغرب إذا تأخرنا فالمغرب يكون قد قضي في هذا اليوم وقت المغرب والعشاء في عرفات فلا يبتدع الإنسان لكن إذا كان هناك كما ابتلينا بمثل هذا وكل الناس يبتلون من الزحام الشديد قد يكون يخاف أنه قد يكون أكثر من نصف الليل ولا يصل إلى عرفات فهناك ينبغي أن ينزلوا إذا تمكنوا فيصلوا المغرب والعشاء في أي مكان يجدون لأن وقت العشاء أيضا قد يذهب أما ما بقي وقت العشاء ويرجى أن يصل الحاج إلى عرفة إلى مزدلفة قبل فوات وقت العشاء فلا بد أن يذهب ويصلي في المزدلفة أينما قد يكون نزل سواء في المشعر الحرام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا ومزدلفة كلها موقف فيكون أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشيب الذي ينزل عنده العمراء نزل فبال فتوضأ قلت الصلاة قال الصلاة أمامك فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام أذن صلى الله عليه وسلم فلما بلغ الشيخ كل الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا لكن المقصود منه أمر بلالا فأذن ثم صلى المغرب بإقامة والعشاء بإقامة فيقول فلما انتهى إلى جمع أذن وأقام ثم صلى المغرب ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى الصلاة يعني ما معنى لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء الظاهر الذي يظهر أنه تركوا لم يحل الذي يظهر لي أن المعنى هو لم يحل انظروا أحد من الناس رحالهم ولم ينزلوا رحالها كما جاء في رواية أخرى مفصلا لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء صلى الله عليه وسلم فإذا السنة أن يتابع ويصلي إذا لم يكن هناك عذر وأما الرواحل فتترك وهي محملة ولا ينشغل الإنسان في حل الرحال وتنزيل الرحال وحاجاته التي بها نعم حتى قام فصلى العشاء فجمع بين المغرب والعشاء كما جمع في عرفات بين الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه البخاري بإسناد آخر عن أسامة كذلك أبو داود الترمذي ومسلم أيضا كلهم أخرجوا هذه الرواية طريق آخر ليس عن طريق إبراهيم بن عقبة نعم ثم بعد ذلك قال باب الجمع قلنا هذا الشعر بارك الله فيكم ولعلي ذكرت لكم في بعض دروسي فيما مضى أن هذا الشعر هو الذي يكون إذا خرج الإنسان الآن بالطريق الذي على يساري بالطريق الذي على يمين المسجد على والمسجد يكون على يساره مثلا مسجد عرفات فهو ينفذ إلى الجبال التي هي فيها هذا الشعب وهذا الشعب في الحقيقة كأنه وأنا مثلت لكم لعل بعضكم يذكر كأنه نون مقلوبة يعني إذا كنت متجها على القبلة وعلى فم الشعر كأنه نون مقلوبة عجيبة مدورة سبحان الله. وأيام كنا بفضل الله تعالى تشرفنا بالنظر في أعلام الحرم، فالحمد لله رب العالمين تمكنا من الطلوع، وكانوا يحسبون وبالفعل الذي سبق وجزاه الله خيرا في الضبط الذي سبق في ضبط الشيخ الله يرحمه ويرفع درجاته الشيخ بن دهيش، فقد أخذ من قرن يعني رأس الشعر يعني طرف الذي هو جهة أعلام القديمة وتجديد الملك سعود، وثم إلى فم إلى الجهة الأخرى رأسا إلى يعني رأس الجبل، مع أن الجبل مدور هكذا حتى يأتي رأسه على يساره، فهذا كله خارج عن حدود الحرم سبحان الله. أن هذا الوادي أو هذا الشعب المكان الذي فصيح وفصيح وسيع جدا وكله داخل خارج عن حدود الحرم، وهو أشار أنه الذي كان ينزل فيه الأمراء، يبدو أنهم كانوا ينزلون فيها على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب الإنسان إلى عرفات بعد نمرة وبعد بعد الصلاتين، وكانوا ينزلون ثم يذهبون إلى أو ربما يكون ناس من الأمراء الخلفاء ينزلون في نمرة موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو على ظهر المسجد خيمتهم هناك. الآن مسجد وسع فيما قالوا لنا من كل الجهات إلا من جهة القبلة، فمنبره أو مكان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم موقف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هو في المنبر، فإذا كانوا كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل وراءه فينزلون، والبقية من العمراء ربما يعني ينزلون في هذا الشيء وهو قريب منه، فكان بالفعل يعني حدود الحرم مدورة ما رأس الجبل هكذا، فحدود الحرم تأتي عليها 24 مواقع للعلم، يعني هي مسجلة هكذا، وأنت تأتي من عرفات تدخل هنا، فطلعنا هنا فوجدنا 24 أو 27 ما أذكر، أنا هو منضبط موجود على كل حال علما وعليها نورة وأشياء التي ذكروها قديما. فهكذا على كل حال نزل صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ قلت الصلاة، قال الصلاة أمامك، فلما انتهى إلى جمع أذن، هل يكون إذا وجد الإنسان فرصة فيذهب ويقضي حاجته هناك؟ والله على كل حال الخلفاء رحمة الله عليه ما عرفنا منهم أنهم كانوا ينزلون، وبذلك هذا كان نزولا اختيارية من النبي صلى الله عليه وسلم وليست له شرعية، لكن على طريقة ابن عمر، هذا الذي أريد أن أقول، على طريقة عبد الله بن عمر أنه إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في مكان ما كان يذهب ويجلس هناك شيئا حبا في النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا القدر إن شاء الله يجوز كما فعل الصحابي، لكن الصحابة الذين هم أشد الناس حراسة لجناب التوحيد ما كان أبو بكر وعمر وعثمان ما كانوا يخرجون إلى هناك لقضاء الحاجة، لعله لأجل أن لا يتخذ الناس سنة ويتقاتلوا عليها. نعم، ولكن وجدت كان كنا نحج مع بعض الناس نحج وهم عاشوا من أهل الهند من أقاربنا في مكة، سبحان الله كانوا يقضون، كان النساء حتى كأنها يعني تتعمد أن يروحوا هناك في قضاء حاجتهم إذا خرجوا من عرفات. ومن الغريب أن منهم من يعتقد أنه لا يقضي حاجته لا بولا ولا برازا في داخل عرفات، وهذه في حرج لا شك فيه، قد يكون الإنسان حاقنا حاذقا. نعم، فهذا الشيء هو خارج حدود الحرم. ثم بعد ذلك قال نعم، باب الجمع بين الصلاتين بجمع، أي جمع سمي جمع لأنه يجمع وكان يجمعهم، سمى الظاهر هذا تسمية، هذه تسمية جاهلية فيما يظهر. لماذا؟ لأن المزدلفة كانت تجمع الناس كلهم قريشا وغيرهم، فسموا جمعا. وأقر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا في اصطلاحهم هذا، وبقي يستعمل والله أعلم في كتب الأئمة رحمة الله عليه. قال حدثنا جمع بين الصلاة بجمع أي بمزدلفة. قال حدثنا محمد بن رمح أنه قال أنبانا الليث بن محمد أن يحيى بن سعيد والأنصاري عن عدي بن ثابت، هو أيضا الأنصاري ثقة وكان يتهم بالتشيع، عن عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي رضي الله عنه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري، وهذا أنه رواية القرين عن القرين، نعم رواية الصحابي عن الصحابي. ويجوز له أن يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القصة قصة تقتضي أن يذكر من كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن يزيد لم يصلي الظاهر، فأنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء في حجة الوداع بالمزدلفة. ثم قال حدثنا محرز بن سلمة، محرز بن سلمة العدني ثقة أو صدوق، قالوا أنه صدوق هكذا وصفه ابن حجر رحمه الله. ثم قال وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي أيضا صدوق، عن عبيد الله هو ابن عمر العمري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالمزدلفة، فلما أنخنا قال الصلاة بإقامة. لما أنخنا يعني كأنه أناخ رواحلهم بعدما كانت واقفة والله أعلم، وليس فيه دليل أنهم نزلوا رواحلهم، فلذلك نجمع بين الرواية السابقة التي هو عن أسامة ثم لم يحل أحد من الناس حتى قام فصلى العشاء. وهنا غاية ما فيه قد يكون إناخة، لأنه عند الصلاة وقت الصلاة ربما بعد النوق والبعير ربما يكون عنده حركة فيكون يذهب بالخشوع، ربما يكون هذا المعنى، لكن ليس معنى أنهم حلوا رحالها إلا بعد الصلاة. فالصلاة بإقامة، صلى المغرب فلما علقنا قال الصلاة بإقامة أي صلاة العشاء بإقامة. نعم. ثم قال باب الوقوف بجمع. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ، عن حجاج وهو ابن عرطاء، حجاج بن عرطاء أيضا صدوق لكنه كثير الخطأ، عن أبي إسحاق والسبعي فيه تدليس واختلاط قليل، والكثير منهم أنكر اختلاطه لكن تدليس كانوا يصفونه به، عن عمرو بن ميمون وهو الأودي تابعي المخضرم الكبير، قال حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال إن المشركين كانوا يقولون أشرق صبير كيما نغير، أشرق أي كأنهم يقولون تطلع عليها الشمس فيشرق هو بنفسه وتذهب الظلمة، أشرق صبير كيما نغير، كيما نغير أي كيما الإغارة في الحقيقة هو الذهاب إلى هدف خاص للقتال، فهنا كأنه جعلوا هذا مثل الجهد والجهاد والقتال، أشرق صبير كيما نغير، وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس. هذه كانت هي مما وجدوها من آبائهم. وهل كان هذا في زمن أو في ملة إبراهيم عليه السلام؟ والله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فدل على أنه لم يكن على ملة إبراهيم عليه السلام، هذا كان مما أحدثوه هم، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. الروايات كادة تكون متواترة مشهورة في هذا، وهذه الرواية أخرجها نعم، وهذه الرواية جاءت عن أبي إسحاق عند البخاري، لكنه الراوي عنه هو شعبة من طريق آخر صحيح، شعبة عن أبي إسحاق أشرق ثبير فقط، هكذا ليس في عند البخاري كيما نظير. وجاءت هذه اللفظة عند الإمام أحمد قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفيان، وكذلك قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق، مثل ما جاء في عند البخاري، لو جاء في عند مثل ما جاء عند ابن ماجه كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، كذلك عند الإمام أحمد في لفظ آخر جاء في كيما نغير، والترمذي أيضا ذكر مثل ما ذكر البخاري رحمه الله بدون كيما نغير. فأشرق صغير يعني كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس على الجبال وتتنور فكانوا يخرجون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل طلوع الشمس. بعد صلاة الفجر قام يده صلى الله عليه وسلم، جاء هكذا أو وقف يده، ليس قام، وقف يدعو. فالوقوف هذا إما يكون جالسا أو قائما كله صحيح، ووقوف عرفة ليس معناه أنه قيام على الرجلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام يدعو أو وقف يدعو، فحتى أسفر جدا، أسفر جدا، وهذا فيه دليل أيضا حتى في هذا اليوم أيضا ومن سنته الشريفة أن الفجر كان يصلي في غلس صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل في بعض الأحيان، وتخرج النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، فكان يكون الغلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون فرغ أيضا هنا من الصلاة في هذا الوقت في اختلاط الظلام، لكن لما أسفر قال انفروا الآن. نعم، الحديث صحيح ورواه البخاري وغيره فيما يخبر فيه أو يعرف منه أن هؤلاء كانوا قد ابتدعوا في دين الله، من جملة الأشياء أنهم كانوا يخرجون من عرفة من مزدلفة قبل أو بعد شروق الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل شروق الشمس. ثم قال حدثنا محمد بن السباح، محمد بن السباح الجرجرائي ثقة، أنه قال حدثنا عبد الله بن رجاء، عبد الله بن رجاء المكي ثقة، تغير قليلا بآخرته عن الثوري الإمام سفيان، قال قال أبو الزبير جاء قال جابر قال قال أبو الزبير، أبو الزبير مدلس، وهذه صيغة التدليس، ولكن جاءت هذه الرواية أولا من حيث الإسناد، هذه الرواية جاءت عند مسلم رحمه الله من طريق ابن جريج بدل الثوري، عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا بهذا اللفظ في صحيح مسلم 1297، قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. نعم، فأبو الزبير قال أفاض النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. نعم، وأمرهم أن يرموا، بحيث أنه سكينة إذا كان هناك زحام، ولا شك في أن الناس ربما كانوا يحرصون أن يقربوا من النبي صلى الله عليه وسلم ويروه ماذا يفعل وكيف يذكر الله تبارك وتعالى، وهذا مدعاة أن يكونوا قريبا منه، فربما يكون بعضهم على بعض قريبا منه فيكون هناك تصادم أو يعني تحاكم كما يقولون الجمل الإبل إذا قربت بعضها بعضا. نعم، فيقولون إيش اللفظة التي استعملت بهذا، تساوك هزلا مخهن قليل، تساوك يعني كأنها تتقارب وتندفع بعضها على بعض وهي هزيلة، فهنا يمكن أن يكون تساوك وتصادم مع الرواحل، فلذلك يأمرهم بالسكينة صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يرموا بمثل حسى الخذف. حسى الخذف معروف أنه يأخذ وليس كبيرا، إنما على قدر ما يوضع على الأصابع، وكانت ترمى بها الطيور وغيرها، أو يعني قد يكون يلعب بها فقط يرمى هكذا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حسى الخذف، وقال إنه لا ينكو أدون ولا يصيد صيدا، إنما يفقع العين. فحسى الخذف الذي كان معروفا لديهم ليس حسى كبير، وهذا إذن قلنا أنه من يعني حكمة الله تبارك وتعالى بأن أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأخذ في فرط الحماسة ويأخذ أحجارا كبيرة، لأن الناس يزدحمون في الضرب أو في رمي الجمار، فربما إذا أخطأ أو إذا ند من الجمرة ويأتي على رأس إنسان، وقد رأيته بالفعل في خاصة في الآن بنوا بطريقة بحيث لا يكون هناك رمي على الناس، لكن أول كان مثل ركيع البير وقائم عليه كما تعرفون في الصور وغيرها، يكون الذي لم يدرك هذا قبل هذه الجسور، فكان ضرب أنا جنبه سبحان الله شخص من جهة أخرى، فجاءت الحجرة على جبهته هذا العظم القوي فقطع الجلد فجأة وطلع الدم على أنفه وعلى فمه، وهذا وارد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان هذا حس الخذف إذا جاء على إنسان فإن شاء الله ما يكون يجرح، لكن إذا أصيب العين فربما تتأثر كما قال النبي تبقى العين، فبذلك كله يكون المطلوب منه السكينة، السكينة حتى لا يتأذى أحد في أي خطوة أو أي مرحلة من مراحل الحج. وأمره أن يرموا بمثل حسى الخذف، وأوضع في وادي محسرة، أوضع أي أسرع في السير في وادي محسرة. هذا الوادي معروف هو الذي حسر فيها أو حسر فيها فيل أصحاب الفيل هكذا، نعم، ولما جاء وأرادوا أن يدخلوا في حرم الله تبارك وتعالى، وهو الذي ذكر أنه داخل حدود الحرم هو، لكن كان إلى وقت قريب هناك فاصل بين وادي محسر بين مزدلفة وبين منى، وكان علامة واضحة جدا، بل في بعض الأيام التي بدأوا يعني يحسنون في الأعمال في المنى في منى للحجاج وغيرهم للخيام وتسوية الجبال وأشياء، وهنا كان وادي عميق كانوا جعلوا فيها أحجار كبيرة أو صخور بحيث لا يقدر أن يسكن يجلس فيها الإنسان، لكن مع ذلك الناس كانوا ينزلون، وبالشمسيات كانوا يجلسون عامة الناس الذين حتى النساء في بعض الأحيان تكون معهم، فكان تلك الأيام ليس هناك يعني ضبط خاص في الحج بحيث لا يحج من كان 5 سنوات وكذا لأجل الزحم، أي واحد يأتي فكانوا يزدحمون كثيرا لا شك فيه، وكانوا يفترشون في الأرض وكذلك من هذا أيضا. ثم بعد ذلك سوي هذا المكان وهو ما بين مزدلفة وبين منى، وقال بعضهم أنه هو المغمس الذي هو خارج حدود الحرم، لكن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان متوارثا الظاهر وادي محسر ذكروا هكذا، ووجدنا أنه كان له علامة هنا وهناك، فكانوا يسرعون فيها إذا تمكنوا، نعم. فيقول هنا صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى وادي محسر أوضع في وادي محسر، الإيضاع هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم العامة في المرور من مكان نزل على قوم فيه أذى، فقال لا تمروا به إلا باكين ولا تمكثوا فيه، فما معناه؟ فيكون على هذه السنة صلى الله عليه وسلم أسرع سيره سير ناقته في وادي محصن، وقال لتأخذ أمتي، لام للأمر، لتأخذ أمتي، لام الأمر تدخل على فعل المضارع وتجزم، فلتأخذ أمتي نسكها، فإنني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا، بعد عامي هذا. وهذا بهذا اللفظ هنا، وكذلك عند مسلم كما ذكرت لكم أنه صلى الله عليه وسلم جاء من نهر يقول لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج، هكذا لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. اللهم صل على محمد. نعم، كذلك أخرجه أبو داود عن طريق سفيان قال حدثني أبو الزبير. هنا قال قال الثوري قال قال أبو الزبير، هو صيغة التدريس لكنه لا يضره. حدثني أبو الزبير عن جابر بدون عند أبي داود ليس لتأخذوا مناسككم، إنما إلى أوضع في وادي محسر وكذا. نعم، وأيضا بعده مثل مسلم رحمه الله سند المتن الذي ذكرنا لكم ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير، ثم قال حدثني علي أو حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعمر بن عبد الله وهو الذي مضى بنا ابن حنش ثقة، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا ابن أبي رواد، ابن أبي رواد هو عبد العزيز ابن أبي رواد صدوق، عن أبي سلمة الحمصي، أبو سلمة الحمصي عن بلال بن رباح. حمصي وبلال كان نزل دمشق أو نزل الشام فلعله، لكن أبو سلمة الحمصي مجهول كما وصفه الأئمة عن بلال بن رباح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جمع صباحا يوم المزدلفة يا بلال أسكت الناس، أسكت الناس، نعم، أو أنصت الناس، وفي روايات تأتي استنصت الناس، أطلب منهم أن يسكتوا، كذلك أنصت أي أسكتهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في أن الناس يكونون في حديث خائضين، حديث قد يكون ضروري أيضا وأشياء، فلا مباح، فيحتاج أن يسكتوا حتى يسمعوا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا بلال أسكت الناس وأنصت الناس. ثم قال إن الله تطول عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم لمحسنكم، تطول كأنه يعني زاد عليكم من رحمته في جميعكم هذا، وفي جمعكم هذا في مزدلفة أو في اجتماعكم في مزدلفة، فوهب مسيئكم لمحسنكم. إيش ما معنى هذا؟ وهب مسيئكم لمحسنكم، أهب المسيئين منا للمحسنين، يعني كأنه ألحقهم بالمحسنين بغفران معاصيهم فساروا محسنين، فساروا محسنين، يعني تجاوز عن المسيء، نعم تجاوز، وهب مسيئكم لمحسنكم، كانوا أعطى المسيء للمحسن بحيث المحسن يرغب في أخيه أن يكون محسنا، فعفى عنهم عن المسيء إساءاتهم حتى جاء ساروا كلهم محسنون، وآتى محسنكم ما سأل كلهم ساروا محسنين، وآتاهم جميعا ما سألوا ادفعوا بسم الله. هذا الحديث من حيث الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا أبا سلمة الحمصي وهو مجهول، ورأيت الصحيحة الشيخ الألباني رحمة الله يقول صحيحة كذا وكذا هو صحيح، فجاء جزاه الله خير، نعم، ورفع الله مقامه في عليين وفسح في قبره، فقال كأنه صحيح بشواهده عن أنس بن مالك وعبادة بن الصامت وكذلك عباس بن مرداس، الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذكر عنهم طرقا في بعضها ضعف أيضا، فهذا الإسناد يكون حسنا لغيره والحديث صحيح من طريق أنس بن مالك وعبادة بن الصامت إن شاء الله. فيه ضعف لكنه يتقوى بعضهم بعضا فيكون الحديث حسنا لغيره قطعا، هذا والحديث بمجموعه يكون صحيحا لغيره. ثم قال: باب من تقدم من جمع إلى منن لرمي الجمار. باب من تقدم يعني تقدم قبل الوقت، ذهب قدام الناس قبل الوقت الظاهر، هذا هو الذي يعطي المعنى بهذا الباب أو يضغ هذا الباب بما يأتي أو يدخل فيه بعض الأحاديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وابن كدام ابن الظهير الهلالي ثقة وسفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل، عن سلمة ابن كهيل هو ابن حسين، سلمة ابن كهيل ابن حسين الحضرمي ثقة، عن الحسن العرني عن ابن عباس. هنا مشكلة على كل حال، هذا الإسناد قالوا أن الحسن العرني ثقة إلا أنه كما قال الإمام أحمد لم يسمع من ابن عباس فأرسل، روى منقطعا، فهذا الإسناد منقطع لأنه الحسن العرني لا يقول أني سمعت ابن عباس أو سألت ابن عباس أو شيء من هذا، فهو كأنه على كل حال إذا علم باليقين أنه لم يدرك فيكون مرسل، وإذا كان أدرك فيكون هذا هو المرسل الخفي، إذا علمنا أنه ما علمنا أنه سمع ولم يسمع فيكون مرسل الخفي، لكنه ما أدرك فيقولون أرسل، الذي لم يدرك كما أن التابعية لا يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فيقال أنه مرسل أو أرسل التابعي. نعم. عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب منسوبا يعني أخص، قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص أو خص أغيلمة جمع غلمان بني عبد المطلب على حمرات لنا، على حمير من جمع من مزدلفة، فجعل يلتح أبخاذنا، هكذا اللطح الضرب بالكف وليس بشديد كما قال في حاشية الشيخ الظاهر هذا من السندي، فالضرب بالفخذ وليس ضربا قويا إنما للتنبيه، جعل يلتح أفخاذنا. هذا الحديث من حيث الإسناد قبل أن يكون يعني من حيث الإسناد منقطع إلا أنه أخرجه أبو داود وكذلك النسائي والطحاوي والبيهقي والطيالسي في مسنده والإمام أحمد والحميدي كلهم من طرق غير طريق الحسن العرني عن سلمة ابن كهيل، عن سلمة ابن كهيل وكلهم عن الحسن العرني، عن الحسن العرني. وهذا قد أشكل علي شيء كثير، لكنه يعني قالوا أنه ذكر ابن عساكر في تاريخه من تاريخ ابن أبي شيبة عن الحسن العرني عن سعيد بن جبير أو الحسن عن ابن عباس، هذا في تحقيق عمر العمروي العمروي صفحة 356 جاءت هذه الرواية عند ابن أبي شيبة هكذا قال ونقل عنه، وأنا أردت أن أجد عند ابن أبي شيبة وكأني لم أجد، لكن ابحثوا لعلكم تجدون إن شاء الله. فجاء الحسن العرني وهو الذي لم يسمع من ابن عباس روى عن سعيد بن جبير أو الحسن البصري عن ابن عباس رضي الله عنه، هنا فيه شك وشبه أيضا. نعم. وأخرجه النسائي أيضا ابن عباس من طريق عمر بن دينار أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس، هذا في سنن النسائي نعم الجزء الثاني صفحة 49 نعم، من طريق عمرو بن دينار أن عطاء ابن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول أرسلني. انظروا هذا إسناد صحيح نظيف جدا، إلا أن هنا قال حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله، فصلينا الصبح بمنى، فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة. هنا الحديث في الحقيقة أنا رأيت أن الشيخ الألباني الله يصححه، نعم، وهو لكن ما وجدت أنه في حديث أو في إسناد صحيح. انظروا أنه يعني نهاهم عن الرمي، رمي الجمار قبل، لكن الشيخ الألباني في نعم قبل طلوع الشمس، نعم لم يثبت بما يظهر، الله أعلم. الشيخ الألباني أثبته في حجة الوداع فيما أذكره. وعند أبي داود والنسائي من طريق حبيب بن ثابت عن عطاء مقطوعا، عن عطاء من قوله مرسلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء أهلي بغلس ويأمرهم يعني ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس. وأخرج الطحاوي والبيهقي بسند جيد عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله صبيحة جمع أن يفيضوا ماء أول المسبحين. وأخرج الترمذي عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن عباس، وهذا إسناد صحيح. لكن ما جاء في الرواية الصحيحة التي وجدتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا. انظروا رواية ابن ماجه، نعم، فجعل يلتح أفخاذنا ويقول إيش اللفظ الذي نقول، ماذا ضبطك؟ إيش؟ أبيني، أبينية، الذي يظهر والله أعلم أنه بني، أبني يا أبني، بني أبني جمع بنين، بني تصغير للتحبب، ألف هذا الذي هو بمعنى التنبيه والندى، يا بني أو يا بني، يا بني ليس قال يا بني، لأنك يعني أنت إذا ما أضفت بني، بني هناك مفرد تصغير الابن، لكن تصغير الجمع بنين، إذا صغرنا فبنين يقول بنين، وإذا أضفناه إلى ياي المتكلم فماذا يكون؟ النون يحذف فيقول يا بني، يا بني بكسر الياء الأولى. فالحاصل فيما ذكرنا هنا أبينية، أبينية الذي ما وجدت تخريج له تخريجا لغويا. أين أهل اللغة عندنا من الإخوان الذين يحضرون يرشدوننا الله يبارك فيكم، لكن الذي أنا ظهر لي أنه أبني، أبني وليس أبني، أبني يكون تصغير لمفرد، لكن بني يكون تصغير بنين وألف للندى فيكون يا بني، يا أبنائي المحببين مصغرين بالتحبيب. على كلها لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هنا هذه الرواية التي فيها حسن العرني، وقلنا أن النسائي والطحاوي والطيالسي وأحمد وغيرهم والحميدي حتى من طرق عن سلمة ابن كهيل عن الحسن العرني عن ابن عباس، هكذا جاءت. وما وجدت رواية صحيحة. نعم ويش خلت صغيره أبناء، تصغيره أبناء الذي هو جمع لي ابن، فلما كسر ما قبل الألف قلبت الألف يا أل وبي أبناء ويني، فلما كسرت النون التي كان الألف بعدها قلبت الألف يا أل. نعم، يعني يكون تصغيره أبناء، تصغيره أبنائي. أبناء كيف يكون تصغير أبناء بني؟ كسر ما قبل الألف قلبت الألف يا أل، قل بني وليس أبيني، يعني إذا كان تصغير أبناء أبين، كيف أبيني الألف يقلب يا أو بيني كانت بناء سر المد يصير يا يعني. ظهر لي وأنا ظهر لي أنه يكون تصغير بنين أ بني أ بني على كل نعم وقد نبا علي المعلق هنا هذا الذي أبيني سمعنا هذا الناس يقرؤون هكذا لكن اللي ظهر لي إذا كان أحد يقرأ أ بني أ بني فهو يكون أيضا أ ألف للنداء نعم الله يبارك فيكم على كل حال تعليلك وهو الذي عامة يقرؤون وهكذا مضبوط في غير كتب نعم فالحاصل أنا أريد أن أقول أني ما وجدت رواية صحيحة غير هذه التي فيها انقطاع فيها الرمي النهي عن الرمي حتى تطلع الشمس فالذي يظهر إن شاء الله الذي جاز له أن يخرج من المزدلفة بعذر الضعف وبعذر الثقل والثقل فجاز لهم أن يرموا الجمرة وعلى هذا جاءت أم سلمة أنها رضي الله عنها رمت الجمرة ثم صلت الصبح رمت الجمرة بعد الصبح هكذا جاء فيه وجاء فيه صراحة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بإسناد صحيح أنها رمت الجمرة ثم صلت الفجر في مكة فدل على أن الذي يعني يسهل له كما سهل له الخروج قبل أن يزدحم الناس الخروج من مزدلفة قبل الوقت كذلك جاز لهم أن يرموا إن شاء الله في الليل والله أعلم نعم لكن ابحثوا هل تجدون الذي يعني كلها فصلنا من الصبح ورمينا الجمرة الذي جاء فيه الحديث الذي ذكرت لكم أن النسائي من طريق يمن بن دينار أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح ورمينا الجمرة فصلينا الصبح ورمينا الجمرة الظاهر ليس فيه نسا أنهم رأوا قبل طلوع الشمس من الممكن أن يكون طلع الشمس بعدما صلوا فليس فيه أنهم ربما يكونوا صلوا هذا فيه إمكان أنهم رموا قبل طلوع الشمس أو رموا بعد طلوع الشمس لكن فعل بعض منها أو أوضح ما يكون عن ابنها أن أم سلمة أو أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قامت تصلي في مزدلفة فقال يا بني وكان قد ضعف بصرها هل غاب القمر؟ قالوا لا يعني فقامت تصلي حتى غاب القمر فأخبرت قال قد أذن لنا أن نخرج الآن وننفر الآن نعم ثم بعد ذلك قال أن حدثنا علي بن محمد أنه كان حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر أنا أبيه أنا عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت الزمع كانت امرأة ثبتة بسكون صفة أو يكون فعلة صفة أيضا لكن الذي ركب على اللسان ودرسنا من الصغر ثبتة بسكون الباء كانت امرأة ثبتة أي ثقيلة ولعلكم تذكرون أيضا عمر رضي الله عنه خاطبها وقالت يا سودة أنت لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين وكانت امرأة ثبتة جاء هنا إذا ثبتة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع قبل دفع الناس قبل ما يندفع الناس ويخرجوا من مزدلفة فأذن لها صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها ولم يأت في أنها رمت الجمرة قبلا أو بعدا نعم ثم بعد ذلك قال باب قدر حسى الرمي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا علي بن مصر القرشي ثقة عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عن سليمان بن عمرو الأحوص الجسمي ابن حبان ذكره في الثقات، والذهبي على ثقة ابن حجر يقول مقبول عن أمه وهي أم جندب الأزدية، قالت أمه رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند جمرة العقبة وهو راكب على بغلة، فقال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حسى القذف. ماذا ترون في هذه الرواية؟ أولا مدارها على زياد بن يزيد بن زياد هنا، كذلك أخرجه الإمام أحمد من عدة طرق أن يزيد بن أبي زياد. نعم. ثم في روى الإمام أحمد أيضا قال حدثنا هشيم، نعم، وهو هشيم بن بشير قال أخبرنا ليس ابن سعد، ليس ابن سعد الذي تتبعته فوجدت أنه ليس ابن سعد، هشيم أخبرنا ليث هو ابن سعد عن عبد الله بن الشداد بن الحاد وهو ثقة الذي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن أم جندب الأزدية. هذا في رواية الإمام أحمد بعدما روى مثل ما روى ابن ماجه، جاء بهذا قال حدثنا هشيم أنه قال أخبرنا هشيم مربي ببابية التدليس، أخبرنا ليس هو ابن سعد عن عبد الله بن الشداد بن الحاد ثقة، وقال عن جندب الأزدية يعني عن أم سليمان ابن عمرو الأحوص الذي هو مقبول. فإذا هذا إسناد صحيح، لكن مثل ما جاء فيه وليس فيه ذكر وهو راكب، لكن الذي يعني نعم في المسند الإمام أحمد أيضا راكب على بغلة، فهو الذي أريد منكم أن تنظروا هل هو يخالف ما جاء في الروايات الأخرى الصحيحة أم لا. عند جمرة العقبة يوم النحر كان النبي صلى الله عليه وسلم نفذ من مزدلفة إلى محصر وجاء إلى جمرة العقبة ورديفه الفضل ويرمي، وجاءت المرأة تسأل وكذا، كما جاءت رواية مشهورة أنه كان راكبا على ناقته القصوى، على ناقته القصوى، حتى جاء في أنه كان بعض الصحابة ماسكا على بغل على ختام، ماسكا ختام ناقته، وكانت تحت ناقته وهي ترغو ورغاؤها يأتي على عنقه أو كذا أو كتفه. فالحاصل أن الذي يظهر رواية صحيحة هذه التي ذكرها الإمام أحمد هنا أن هشيم وعبد الله بن الشداد، لكنه قد تكون والله أعلم شاذة، ويكون الصحيح فيها من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند جمرة العقبة يوم النحر على ناقته وليس على بغلة، فهذا القدر قد يكون شاذا، والباقي ما صحيح إن شاء الله أنه صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة راكبا يعني. قال يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حسى القذف. ثم قال علي بن محمد، يعني هذا هو الذي نريد أن تنظروا فيه، أليس تجدون وفي علمكم أن المشهور والراجح أن صلى الله عليه وسلم كان راكبا ناقته. هنا شيخنا الله يرحمه قال حسن، الشيخ ابن شيخ الألباني رحمه الله قال حسن، لكن الذي يظهر لي أنه الله أعلم فيه خلاف من الروايات الصحيحة التي فيها جاء أنه كان راكبا ناقته، وجاء بإسناد صحيح أو ضعيف أيضا روى مثل ما روى هنا على بغلته، لكن جاءت رواية عند عن ابن عباس رضي الله عنه شاهد هذا عند مسلم بذكر الناقة، بذكر الناقة، ومن حديث جابر أيضا عند مسلم 1282 وعند جابر 1289 وقال مثل حسن القذفي، مثل حسن القذفي. نعم، فيكون الله أعلم، تكون الرواية هذه فيها شذوذ في ذكر البغلة. ثم قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد، أنا عوف اسمه عوف بن أبي جميلة العرابي ثقة، عن زياد بن الحسين، زياد بن الحسين ابن قيس ثقة كان يرسل، لكن هنا ما أرسل، ثقة كان يرسل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا في الحاشية ماذا قال، عن ابن عباس في رواية البيهقي في السنن للحديث النسي من طريق زياد بن الحسين عن أبي العالية عن ابن عباس عن الفضل. كيف نؤول بينهما؟ نقول إن شاء الله كلاهما صحيح، ابن عباس روى عن أخيه الفضل والنبي صلى الله عليه وسلم وهو كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قد حذف في بعض الأحيان فيكون من مراسيل الصحابة. نعم، فحذف أو عدم ذكر الصحابي لا يضر. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، ما قال سمعته، وهو على ناقته، انظروا على ناقته غداة العقبة القت لي حسن، يعني غداة العقبة يعني غداة المزدلفة حتى يصل إلى جمرة العقبة، القت لي حسن فلقدت له، القت لي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة، قال لابن عباس رضي الله عنه القت لي حسن فلقدت له سبع حصيات هن حسن الخذفي، فجعل ينفضهن في كفي ويقول أمثال هؤلاء فارموا. ثم قال يا أيها الناس إياكم الغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ربما هذا الجزء وهو لاقط حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا إياكم، هل قال في موقفه نفسه في مزدلفة ويكون ابن عباس سمع، أو يكون ابن عباس ذهب ثم قال هذا الكلام. أيا كان فنحن نجمع الروايات إن شاء الله، وهو أنه رجح هذه الرواية، رواية ابن عباس عن الفضل ابن عباس بالزيادة الحافظ ابن حجر في النقطة الأخرى. نقول طيب ماذا، كيف نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له القت لي حسن، فيكون هذا عن ابن عباس قال له غداة قال له القت لي حسن، ثم بعد ذلك الأشياء الأخرى يكون قد أخذ من الفضل ابن عباس رضي الله عنه. بارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا، اللهم حفظنا ما نسينا من كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، آمين. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسئلة ما كانت يا أبو زياد، ما هي أسئلة؟ أنا كنت شفت قبل الدرس ما كانت أسئلة، إن شاء الله إذا كان في المستقبل. السلام عليكم. Yes.